بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الكلام موصولا في رسالة الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هذه الرسالة المباركة النافعة، والقضية التي نتكلم فيها هي قضية الاحتجاج بخبر الواحد. وأتى الإمام الشافعي بأمثلة كثيرة تدل على هذا الأمر وإثبات هذه المسألة، ولكن اللطيف في مجلس اليوم أن خبر الواحد ليس شرطا أن يكون رجلا، ولكن يمكن أن يثبت خبر الواحد أيضا بمن؟ بخبر المرأة. ولابد أن نفرق هنا بين أمر مهم، وهو أن هناك فارق بين الرواية والشهادة، بين الرواية وماذا؟ والشهادة. فالشهادة وإن كانت رواية، لكن لم يأذن الشرع فيها إلا بأن يكون الشاهد إيه؟ ذكرين عدلين، أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فانتبه لهذا الفارق. أما الرواية هو نقل الخبر، نقل الخبر يجوز بالواحد ولو كان ماذا؟ ولو كان امرأة. ولذلك عندنا هناك طائفة من الأحاديث رواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من إخواني بعض نسائه، كعائشة، كأم سلمة، كغيرهن. إذن لابد أن نؤكد على هذا المعنى. فيقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أخبرنا مالك، إذن هذا الحديث من طريق مالك في الموطأ، أخبرنا مالك عن سعد ابن إسحاق، عن سعد ابن إسحاق وهو تابعي ثقة وتوفي بعد سنة 140 هجرية، ده الفقرة 1214، الفقرة 1214. يبقى أخبرنا مالك عن سعد ابن إسحاق تابعي ثقة توفي بعد سنة 140 هجرية، عن سعد ابن إسحاق ابن كعب ابن عجرة، وكعب ابن عجرة هذا صحابي ومشهور قصته في مسألة الحج، عن عمته زينب بنت كعب. شوف هنا الرواية عن مين؟ عن عمته. يعني تجد من يروي عن أبيه وعن عمتي وعن خاله وعن أخيه، عن عمته زينب بنت كعب. وزينب بنت كعب تزوجها أبو سعيد الخدري، تزوجها أبو سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، سعد ابن مالك ابن سنان. عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك ابن سنان. يبقى من دي بقى؟ أخت من؟ أخت مين يا إخواني؟ أخت أبو سعيد الخدري. أن الفريعة بنت مالك ابن سنان، هي أخت أبي سعيد ولها صحبة، أخبرتها أي أخبرت زينب أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة. خضرة ده بطن من الأنصار، ولذلك هو اسمه أبو سعيد، كنيته أبو سعيد الخدري مش الخدري، الخدري من بني خضرة. فإن زوجها يعني زوج الفريعة خرج في طلب أعبد له، والأعبد جمع عبد، ومنه الحديث في المسند وغيره، الرجل الذي توفي فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال في المسند: وكان له ستة أعبد قد أوصى بعتقهن. فلما صلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى ولده إليه فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بستة أعبد أن يعتق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كنت أعلم ذلك ما صليت عليه. ثم أقرع بينهم فرد ثلاثة إلى الرق وأعتق إيه ثلاثة. ولذلك استفاد أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يقضي على ماله جميعا في الخير. يعني افترضنا واحد عنده مثلا 1,000,000 جنيه، ما يقولش إن الفلوس كلها تطلع في وجوه الخير، الله، ويحرم أولاده من الميراث. نعم هو يريد الخير ويريد أن يوزع ماله في الخير، ولكن لا يجوز له أن يحرم أولاده من هذا الميراث، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أعلم ذلك ما صليت عليه، فأقرع بين هؤلاء الأعبد فأعتق ثلاثا ورد الآخرين إلى الرق. فبتقول إن زوجها خرج في طلب أعبد له، أعبد له العبيد بتوع طفشانين، فراح يلف عليهم ويدور عليه سبحان الله، حتى إذا كان بطرف القدوم، قدوم ده مكان خارج المدينة بيبعد عن المدينة 8 كيلو بالضبط، لحقهم فقتلوه. العيال العبيد اجتمعوا على الرجل في ايه؟ قتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، أن أرجع إلى أهلي، يعني أن ترجع إلى بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، يعني الشقة اللي كانت قاعدة فيها ده ما كانتش ملك، كانت إيجار أو مسجد عيلة أو بيت عيلة أو كده. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم اعملي كده. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني. الحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد إذا خرجت من الحجرة إلى فين؟ إلى المسجد. دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال: كيف قلت؟ وهذا يجوز للمفتي أن يستفصل وأن يستفسر من المستفتي، يعني ممكن للمفتي إن هو يطلب السؤال أكثر من مرة من المستفتي، يقول له قول لي مرة واثنين وثلاثة، لأن فهم السؤال هو تمام الجواب. وأيضا في تمام القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن فتواه، فيجوز للمفتي أن يرجع عن فتواه إذا ظهر له الحق. فإذا كان ذلك رسول الله فأولى وأولى بغيره، ما فيش حد يركبه الكبر ولا العناد إن يقول أنا قلت ومش هرجع تاني في كلام. ولذلك روى الإمام الشافعي في مسنده أن سعد ابن إبراهيم حكم في قضية بحكم، فأتاه ابن أبي ذئب فقال: لقد حكمت بكذا، ولكن لم يحكم بذلك رسول الله، حدثني فلان، ثم ساق بإسناده الحديث. فقيل له: لقد حكمت ومضى حكمك، وكان سعد ابن إبراهيم هو أمير المدينة، قد حكمت ومضى حكمك. فقال: بئس العبد هو، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد وأقبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إذن هو أمير البلاد وبعدين حكم بحكم، فلما عرف إن هذا الحكم مخالف لما حكم به رسول الله عمل إيه؟ ترك حكمه لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري أن الرجل لما قال للشافعي: أتقبل ذلك؟ بعد أن أقرأه الحديث غضب الإمام الشافعي غضبا شديدا وقال: أتراني خاليا من كنيسة؟ أتراني ألبس زنارا؟ أتراني؟ وغضب غضبا شديدا. إذن لا يلزم المسلم إذا ظهر له الحق إلا أن يقبله، إلا أن يقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها فقال لها إيه؟ كيف قلت عليه الصلاة والسلام. فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك، أمكثي في بيتك. المقصود في بيتك هنا والبيت بتاع زوجك الذي كنت تعيشين فيه، حتى يبلغ الكتاب أجله، إلى نهاية العدة. قال الله: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. إذن المرأة إذا طلقت لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ده حدود ربنا، ده حكم ربنا. ولذلك ما يحدث هذه الأزمان في غاية السوء. ولعل من الحكم الطريفة في ذلك أن المرأة عندما تقضى عدتها في بيت زوجها يكون ذلك أدعى إلى حصول الإلف بينها وبين أهل زوجها الذي قد مات. أيضا وجه آخر أنه إذا لم يكن قد مات وكانت الطلقة رجعة، فإذا مكثت في بيت الزوجية فربما كان ذلك أدعى إلى مواصلة الحياة من جديد، لأن التنافر والتدابر يؤدي إلى زيادة الشقة وحدوث الخلاف. دايما لما يكون في هناك اثنين اختلفوا مع بعض وابتعدوا عن بعض إذا الخلاف بيزيد، طب اختلفوا وقربوا جنب بعض الخلاف بإيه؟ بيقل. إذا الابتعاد البعد بيزود الخلاف، البعد بيزود الخلاف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدا جفا، من بدا جفا أي من ذهب في البادية بعيدا عن مصاحبة إخوانه جفا، أي غلظ طباعه وصعب استصحابه. فكذلك الرجل إذا طلق زوجته تقعد فترة العدة في البيت وهو فين؟ يسيب لها البيت؟ لا، يبات في أوضة تانية. إذن هي في أوضة وهو في أوضة، هو في أوضة وهو في أوضة. ممكن مثلا افترضنا جالها مغص مثلا، ما فيش قدامها إلا مين؟ إلا هو، إلا هو، هتضطر تسعف على بطنها وتخبط عليه. طب هو يعمل لها إيه؟ يضربها في دماغها؟ لا، هيضطر إن هو يشتلها ويوديها المستشفى أو يجيب لها دكتور محمد حمدي يكشف عليها أو ما إلى ذلك، واخد بالك إزاي؟ والأمور تمشي. تقول له والله ما كنتش عارف أنت رقيق كده ولا طيب كده، ولا بس أنت اللي جبرتني على كده، كلمتين حلوين الموضوع إيه؟ انتهى وحصلت اللي الرجعة. لكن هي روح دار أهل، راح دار أهل، حصلت المشاكل. إذا إقامة الشرع فيه سلامة البيوت وفيه صلاح القلوب، إقامة الشرع. وما تعست البشرية إلا لأنها ابتعدت عن شرع الله عز وجل. أي راجل يزعم امرأته يقول لها يا رب روح دار أهلك، روح دار أهلك. طيب هو الإنسان عندما تحدث المشاكل لا ينبغي أن يفر منها، ولكن ينبغي أن يحتال عليها. بتقول الفريعة فاعتدت به، فاعتدت فيه 4 أشهر و10، دي عدة من يا إخواني من مات عنها زوجها. فلما كان عثمان أرسل إلي، سبحان الله، إذن هذا الحدث معاها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضلت في خلافة أبي بكر وخلافة عمر وبعدين في خلافة عثمان. فلما كان عثمان أي خلافة عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، فاتبعه وقضى به. هذا الحديث إسناده إسناد صحيح. وعثمان في إمامته وعلمه، ده كلام الإمام الشافعي بيقول وعثمان رضي الله تعالى عنه في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار. إذن يسع الناس ما وسع من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، لقد كان أمير المؤمنين إماما، ومع ذلك قبل ماذا؟ قبل خبر امرأة، قبل خبر امرأة. وطبعا فارق بين قضاء المرأة وبين رواية المرأة، فيجوز المرأة أن تروي الخبر ولكن لا يجوز لها أن تحكم بين الناس، فهذه قضية وهذه قضية أخرى. قال الإمام الشافعي أخبرنا مسلم، ومسلم هذا ومسلم ابن خالد المكي مش الإمام مسلم، لأن جماعة المحققين أحيانا بيأتوا بالأعاجيب، وقلت ذلك من قبل، يعني كان هناك بعض الكتب يعني لما المحقق اشتغلها أفسد فيها، عاث فيها فسادا، يعني اتصور ان المحقق اللي في دماغي ده لو الرساله بين ايده لكانت تحت كده اخبرنا مسلم وهو مسلم ابن الحجاج، انا اظن ذلك يعني. اخبرنا مسلم عن ابن جريج، ولو قال ابن جريج كان يقول هو العابد من بني اليهود. نعم ابن جريج هذا هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي، عبد الملك ابن عبد العزيز المكي. يبقى الاول مسلم ابن خالد المكي، وهنا عبد الملك ابن عبد العزيز المكي. ادرك صغار الصحابه ولكن لم يحفظ عنهم، ادركهم شافهم ولكن لم يروي عنهم، لم يحفظ عنهم حديثا. اذا ممكن الانسان يدرك ولكن لا يحفظ، ودي مساله موجوده يعني. هناك بعض صغار الصحابه راوا النبي عليه الصلاه والسلام لكن لم يحفظوا عنه حديثا، لم يحفظوا عنه حديثا. ولو رووا عنه حديثا فان ذلك يكون من مراسلهم، ومرسل الصحابي في ذلك مقبول. المترجمون بيقولوا عن ابن جريج كان من اعبد الناس في زمنه، سبحان الله، وكان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم. ابن جريج كان من أوعية العلم، وكان عابدا ناسكا، وكان يصوم الدهر إلا القليل. اللي هو الايه ابن جريج عليه رحمة الله، وتوفي سنة 150 هجرية. قال ابن جريج، يبقى اخبرنا مسلم عن ابن جريج، قال اخبرني الحسن ابن مسلم وهو ايضا مكي وكان ثقة، عن طاووس وايضا ايه مكي، طاووس بقى من سادات التابعين مكي، قال كنت مع ابن عباس. اذا هذا الحديث كلهم ثقات وكلهم مكيون. قال كنت مع ابن عباس اذ قال له زيد بن ثابت اتفتي ان تصدر الحائض، أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، يعني المرأة ترجع، تصدر أي ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت إيه؟ طوافا. ولذلك اختلف أهل العلم في طواف الوداع، هل هو واجب أم مستحب؟ الجمهور على الاستحباب، وبعض أهل العلم على ماذا؟ على الوجوب. طب الحائض، أتصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس إما، وخلي بالنا في هذا النطق، إما ليه، هي كده ليه، لا في لغة قريش تبقى ليه بالإمالة، ولكن كتبت باللام والياء، باللام والياء. إذا اللام والياء الموجودة عندكم هي بلغة قريش لا بالإمال، ليه، إما ليه، إما ليه، يعني إذا لم تقبل مني ذلك، يعني إذا لم تقبل مني ذلك فاسأل فلانة الأنصارية. وفلانة الأنصارية في بعض المصادر الأخرى هي أم سليم ابن ملحان، أم سليم بنت ملحان، فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عبد الله بن عباس كان يفتي أن الحائض تصدر قبل ولا تطوف، ودليله في ذلك أن امرأة من الأنصار أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. زيد بن ثابت يعني ربما تعجب من ذلك فقال إذا لم تقبل مني ذلك إما ليه فاسأل المرأة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع زيد ابن ثابت يضحك، رجع معناها انه ايه، انه راح سأل ورجع له تاني، يعني راح سأل المرأة وايه ورجع له تاني، ويقول ما أراك إلا قد صدقت، ما أراك إلا قد صدقت. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح عند الإمام البيهقي وعند غيره. قال الشافعي سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. ده بيفسر بقى. وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي. إذن هناك نهي إن حاج أو معتمر يرجع بلده دون أن إيه؟ أن يكون آخر عهده بالبيت طواف. وهي كانت بتحج، إذن هي داخلة في ذلك النهي. فلما أفتاها ابن عباس بالصدري، بالصدري بفتح الدال، بالصدري أي بالرجوع والقفول، إذا كان قد زارت بعد النحر أنكر عليه زيد. فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك فسألها فأخبرته، فصدق المرأة يعني زيد بن ثابت سأل المرأة فصدقها ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس، يعني هو خلف ابن عباس، وابن عباس قال له مش مصدقني روح اسأل المرأة الأنصارية. زيد بن ثابت راح سأل المرأة الأنصارية، فلما سألها وجد أن كلام ابن عباس صدق. إيه اللي حصل من الأدب الجليل؟ أنه يرجع لمين تاني؟ لعبد الله بن عباس اللي هو خلفه. ده من الأدب، ودي مسألة جليلة جدا نتعلمها، أن أنت لو خلفت أخ لك في مسألة وعرفت الحق ينبغي أن ترجع إليه لتخبره، تقول له جزاك الله خيرا كلامك في هذه المسألة كان صوابا، لأن هذا أدعى إلى إزالة السخيمة التي قد توجد في الصدر وتتراكم في النفس. ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس، وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة. إذن ابن عباس احتج بخبر المرأة فقبل الخبر وأفتى به، وأفتى به لمين؟ لجموع المسلمين في مكة الذين ينفرون في الحج وغيره. وقبل ذلك زيد بن ثابت، وقبل الاثنين قبل مين؟ عثمان. إذن هؤلاء كبار الصحابة كعثمان وزيد بن ثابت، وكذلك فقيه الصحابة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس، فظهر من ذلك قبول خبر الواحد ولو كان امرأة. نقف عند ذلك القدر إن شاء الله.